البيبي ده بيجيله هايبوثيرم ممكن يموت منها. طبعا من هايبوغلايسيميا يعني هي هايبوغلايسيميا عمل هايبوثيرم او كمان عشان اللارج سيرفيس اريا بتاعت البيبي يبقى هايبوثيرمي مضروب. بيبي فحل زي ده لايبل فور تروما طبعا بيرث انجري يبقى ده مضروب بيرث تروما لايبل فور تروما دايما يجيله مصيبه. يعني انت بتركب فرصه وتشد ما بيخرجش تروح خبطه مش بقول لك تقعد تكسر له دي فاكر عشان ينزله ضخ. يبقى انا عندي لايبل يبقى بيرث انجري. امال معيوب كونجنتال فيتال مال فورميشن ده كومن. طب والتهم لايبل فور ايه؟ انفكشن عشان الاميونيتي. ده اسمه كرايتيريا اوف انيفنت اوف دايابيتيك مازل. السؤال ده مهم كرايتيريا اوف انيفنت اوف دايابيتيك مازل في الاطفال وعندنا تقول كده بالظبط. في بقى سؤال ايه اسباب موت البيبي؟ خد دول هو ده اسباب موت البيبي. نيونيتال سيب مين بس الماكروسوم بحط بدل الترسان اللي هو البريماتشر بس. تاني اللي قال لك بقى السؤال بطريقه ثانيه ايه اسباب النيونيتال ده؟ تروح واخد له من كله ما عدا الماكروسوم حط بداله سبب زياده اسمه بي ايه ماتيريال. كده احنا خلصنا السؤال التحريري والشفوي مهم جدا كومبليكيشن. حساب بقى الانسولين دوز وبعض الانفستيجيشن دي هنقولها مع شيب بتاع الدايابيتس ده الوحيد اللي بيجي تحريري. تعالوا بقى على موضوع الكومتين اللي هو الترجيع. نعم شيل ماكروسوميا وحط بري ماتيريال. يبقى دي اسباب ليه اصلا الماكروسوميا ما تموتش ولا يموت بي ايه ماتيريال. تعالوا بقى اخر موضوع هقوله اللي هو الفوميتنج ويز بريجنس. فوميتنج ويز بريجنس في حد اطفال هنا؟ في حد اطفال؟ يعني من يوم السبت عايز تيجي التخرج يعني من يوم السبت اجازه خلاص الاطفال ما يجوش تاني جوار بس نيجي بقى على الموضوع اللي بعده vomiting with pregnancy. vomiting during pregnancy السؤال ده كان بيجي لونج زمان صفحة كام؟ 26 صفحة 26. السؤال ده لونج طويل جدا لأن بتشرح ثلاث مواضيع طوال. إذا جالك تحريري هتكتب أسماء بس differential diagnosis واحدة رجعت أسماء الحالة. إيه differential diagnosis بتاعها؟ pregnancy induced vomiting يعني الحمل هو المسبب للترجيع. هنا pregnancy associated vomiting. طبعا اللي يهمني انا كدكتور ليه سميني ده اللي الحمل هو السبب ليه عشان علاجه termination of pregnancy هو اللي التهوي في الترجيع طالما هو المسبب. اما associated بقى ملهاش علاقه خالص. واحده عندها acute appendicitis حاجه جت بالصدفه مع الحمل بترجع ليه ريفلكس. يبقى السبب الاولاني اكيوت ابدومينال او اكيوت ابدو زي ابنسايتس. واحده جايه لها وجع منها ريفلكس بقى مالهاش علاقه بيه خالص ومالهاش علاقه بالحمل اصلا. او عيانه اتكلم حاجه مش نظيفه برضه زي يوجو وجالها تسمم وراح ما بترجع واسهاله يعني جاسترو انترايتس. يبقى سببين مالهمش علاقه بالنساء دولت بقى اللي لهم علاقه. اول موضوع التاني اللي هو مين؟ سيفير بريكلامسيا. حد يقول لي ليه اقول كلمة سيفير؟ يعني ما كتبتش بريكلامسيا عملت vomiting وخلاص. احنا قلنا once symptoms once severity يبقى لازم تحط كلمة سيفير. وكنا فكرك بالسيمتومز على الجسم كده. هي دي لارينجوفيت vomiting اهو. كان مكتوبة هناك الفوميتنج يبقى سيفير بريكلامسيا لازم اكتب كلمة سيفير. مين؟ الموضوع اللي هقوله لك ده اسمه هايبر ايميسيس جرافيديرا. اتش اي جي ده هايبر يعني زيادة إميسيس ترجيع جرافيديرا محمد هايبر إميسيس جرافيديرا. ثلاثة أكيوت بايلو نيفرايتس. أكيوت بايلو نيفرايتس ده مش هنفهم كده عشان الستيزيس بتاع الحمل. آخر واحد مش عليك تفاصيله خالص عليك اسمه بس عزرائيل. أخدنا حاجة عزرائيل قبل كده كان حاجة اسمها أمنيوتيك فلويد إنفيكشن كان بيموت العيال غصب عنه. هنا برضو عزرائيل رقم هما اتنين عزرائيل ده والتاني. ليه بقى؟ ده بقى اسمه acute fatty liver مش علينا غير اسمه acute fatty liver. حصل fatty infiltration acute في الليفر. ليه؟ عيني خدت تترا سايكلين بعضها معنى ده ممنوع. لما خدته حصل fatty infiltration الليفر

دي indication for termination. عملها يعني اذا كنت عايز تنقي الحاجه، اذا انت عملت تحليل في الدم ولقيت مفيش كلورايد خالص نو كلورايد، يبقى هعمل العاده دي تيرمينيشن دلوقتي. هتعرف تسيب فيها هيمو كونسنتريشن ولا دايليوشن؟ بترجع دي كونسنتريشن ليه؟ مفيش بريمت في اسمها، يبقى عندها اللي هو هيمو كونسنتريشن. طيب الحاجه اللي بعديها يورين اناليسيس نو كلورايد. بصوا حط على نجمه برضه اهم اثنين، نو كلورايد في الدم حني، نو كلورايد في البول حني. يبقى هما الاثنين دول اللي انا بني فيهم الحمل. اذا عملت تحليل بول مفيش كلورايد حني، تحليل دم مفيش كلورايد حني. في ساعات العيان تجيلك بوليفوريا مش مشكله وعشان الديهايدريشن، بس اذا لقيت في البول ده قلب منوريا يبقى كيدي افكت، او كيتونوريا يبقى في اورجان فيلر. يبقى انا هعمل العادة دي يونت اناليس نو كلورايد انديكيشن فور ترمينيشن. حاجات بقى اللي تقلق ان يحصل لنا الفيلير، قلب منوريا وكيتونوريا ده في البول. كده وصلت لرقم خمسه اللي مكتوب عندك وظائف، اكتبها كده بالعربي ليفر وكيتوني. كل ده بقول لك مش باهميه اول سؤال، لانه دايما مفيش حد بيدخل معاك في الانفستيجيشن، لان اي حاجه هتكتبها بعد هو ده اللي بتكتبه كلورايد. اهم انفستيجيشن از الترا ساوند تو اكسكلود فيزيكولار مول، علشان اذا لقيته هنزله ونخلص من العيان. يبقى ده اللي هو بالنسبه للمانجمنت بتاع العيان. امتى انهي؟ هما حاجتين، نو كلورايد ان يورين ونو كلورايد ان سيرم. اخر ورقه انا خدتها مش عارف العيان اخر ورقه تريتمنت، خدنا التريتمنت بتاعها عناوينه كالتالي. اثناء الحمل اعمل ايه؟ اوبستتريك كنترول اعمل ايه؟ حد يعرف بقى ليه ما كتبتش بوست بارتم مانجمنت الهايبر ايمس؟ ليه مش هعمل بوست بارتم مانجمنت؟ يعني كان في ثلاث عناوين. ما هو وانس خلصت ايه اللي هيحصل؟ تاني حاجه هي بتسقط، يعني العينه دي مش هتوصل لغايه الكل ده، بقول لك اول ثلاث اشهر. يعني واحده بتسقط تعمل فول اب خلاص؟ بيبي بقول لك سقط. يبقى انا عندي اوبستيتري كنترول وبعرف اعمل. يبقى البريجنسي عناويننا الثابته بتاعته جنرال وميديكال. جنرال وميديكال. جنرال وميديكال. جنرال ريسك والدايت واوبزرفيشن. كنا قلنا الريسك بتاع البري ايكلامسيا كان بتنام على جنبها الشمال. الايكلامسيا كان بتنام في اوضه فيها سيمي دارك روم وبتبقى سنجل. دي بقى فوضى مكيفه في مستشفى ودش وبيد عن جوزها، نو فيزيتورز. دي اهم حاجه، ما تشوفش جوزها يقف في التربيه، تشوف ما بهزرش والله في ناس كده تروح بيتها ترجعها المستشفى وما تعملش شغل البيت ودش وبتاع تقعد، حتى بتجيبك تقول لك يا دكتور اقول لها ايه؟ على فكره انا مش قادر اروح خلاص، يا ريت تقول لجوزي ما فيهاش امل لازم تقعد وما تخافش معاك فلوس، هي تقول لك كده وديني يا ريت بقى اوضه يعني بلحه كده على الشارع. ها يبقى الريست هنا ان سيبريت روم، خلينا ممكن يكون اون تريتمنت ان سيبريت روم واكتب بين قوسين نو فيزيتورز. انا عارف انها مستشفى بس احلالها من البيت خلاص، ان سيبريت روم وتبقى نو فيز واكتب الزوج بالذات يعني خلاص. بعد الريست دايت كنا قلنا في اكلامسيا اوعى تدي صوت صح ولا شعر ملح. كنا قلنا الاكلامسيا ان في او يعني nothing per hour. هنا بقى ان في اوفر nothing per hour. ما تديش العيان حاجه عن طريق الفم بترجع، امال اديها ايه؟ فلويدز. فلويدز بقى بتديها بدون ما نفكر زي ما هم معلمينا كده. اول ما تيجي عيانه في الاستقبال عندها هايبر اكس بديها بنسبه 3:1:1. ايه بقى؟ 3 جلوكوز 5% ميه يعني جلوكوز تركيز 5% ثلاث ازايز وازازه صلاين وقدامها ازازه لاكتيت درينجر. وايه لاكتيت درينجر ده؟ اسمه لبنات. ده هو الصلاين بس بيختلف في ايه؟ في الكونسنتريشن بتاع الصوديوم كلورايد. يبقى 3 من ده 1 من ده 1 من ده، يعني زدت 6 من ده، قد ايه؟ 2 من ده 2 من ده. هم قالوا كده، قالوا بستعمل فلويد شارت. هم بيعرفوا يعملوا فقدت قد ايه العيانه وخدت قد ايه ممرضات، تلاقي قاعده كده كرجعت قد ايه عشان ما زودش يحصل اوفر لود.